يقول ابن كثير رحمه الله: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينا وذاتا بنفي المشركين الذين هم نجس دينا عن المسجد الحرام، وأن لا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها في سنة 9، ولهذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعث عليا صحبة أبي بكر رضي الله عنهما عام إذ، وأمره أن ينادي في المشركين ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدرا. وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إلا أن يكون عبدا وحدا من أهل الذمة. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال الإمام أحمد: حدثنا حسن، حدثنا شريك عن الأشعث يعني ابن سوار عن الحسن عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم. تفرد به الإمام أحمد مرفوعا، والموقوف أصح إسنادا. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي: كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن يمنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه قول الله تعالى: إنما المشركون نجس. وقال عطاء: الحرم كله مسجد، لقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما دلت على طهارة المؤمن، لما ورد في الصحيح: المؤمن لا ينجس. وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، يعني المشرك، أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب. وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم، وقال أشعث عن الحسن: من صافحهم فليتوضأ، رواه ابن جرير. وقوله: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق. فنزلت: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، من وجه غير ذلك، إنشاء إلى قوله: وهم صاغرون، أي إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق، فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب من الجزية. وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك وغيرهم: إن الله عليم، أي بما يصلحكم، حكيم، أي فيما يأمر به وينهى عنه، لأنه الكامل في أفعاله وأقواله، العادل في خلقه وأمره تبارك وتعالى. ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التي يأخذونها من أهل الذمة، فقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهم

أن يعيد للمسلمين شروط عمر على أهل الكتاب والكفار. نعم شيخ عبد الحافظ أكمل الله عافيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه المقالة الشنيعة والفرية على الله تعالى. فأما اليهود فقالوا في العزير إنه ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدي وغيره أن الشبهة التي حصلت لهم في ذلك أن العمالقة لما غلبت على بني إسرائيل فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم، بقي العزير وسبوا كبارهم بقي العزير يبكي على بني إسرائيل وذهاب العلم منهم حتى سقطت جفون عينيه. فبينما هو ذات يوم إذ مر على جبانة، يعني مقبرة، نعم، وإذا امرأة تبكي عند قبر وهي تقول ومطعماه وكاشياه، فقال لها: ويحك، من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: فإن الله حي لا يموت. قالت: يا عزير، فمن كان يعلم العلماء قبل بني إسرائيل؟ قال: الله. قالت: فلم تبكي. فلما تبكي عليهم؟ يعني عزير يبكي على العلماء. نعم. اي نعم. فعرف انه شيء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب الى نهر كذا فاغتسل منه وصلي هناك ركعتين، فانك ستلقى هناك شيخا فما اطعمك فكله. فذهب ففعل ما امر به، فاذا الشيخ، فقال له: افتح فمك. ففتح فمه فألقى فيه شيئا كهيئة الجمرة العظيمة 3 مرات. فرجع عزير وهو من أعلم الناس بالتوراة، فقال: يا بني إسرائيل، قد جئتكم بالتوراة. فقالوا: يا عزير، ما كنت كذابا. فربط على أصبع من أصابعه قلما وكتب التوراة بأصبعه كلها. فلما تراجع الناس من عدوهم ورجع العلماء أخبروا بشأن عزير فاستخرجوا النسخ التي كانوا أودعوها في الجبال وقابلوها بها، فوجدوا ما جاء به صحيحا. فقال بعض جهالتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله. وأما ضلال النصارى في المسيح فظاهر، ولهذا كذب الله سبحانه الطائفتين فقال: ذلك قولهم بأفواههم، أي لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم، يضاهئون أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، أي من قبلهم من الأمم، ضلوا كما ضل هؤلاء، قاتلهم الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعنهم الله، أنى يؤفكون، أي كيف يضلون عن الحق وهو ظاهر، ويعدلون إلى الباطل. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فر إلى الشام، وكان قد تنصر في الجاهلية، فأسرت أخته وجماعة من قومه، ثم من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخته وأعطاها، فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وفي القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه الطي، وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم، فتحدث الناس بقدومه، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنق عدي صليب من فضة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فتابعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي، ما تقول؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ ما يفرك أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم وشهد شهادة الحق. قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: إن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضالون. وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وغيرهما في تفسير: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. وقال السدي: استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام، وما حلله حل، وما شرعه اتبع، وما حكم به نفذ. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، أي تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد. لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا نور الله، أي ما بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق بمجرد جدالهم وافترائهم. فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخة، وهذا لا سبيل إليه. فكذلك ما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتم ويظهر. لا بد أن يتم ويظهر. لا بد أن يتم ويظهر. ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما أراموه وأرادوه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والكافر هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء، والزراع كفارا لأنه والزارع كافرا لأنه يغطي الحد في الأرض، كما قال يعجب الكفار نباته. ثم قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فالهدى هو ما جاء به من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع، ودين الحق هي الأعمال الصحيحة النافعة في الدنيا والآخرة، ليظهره على الدين كله أي على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت شقيق بن حيان يحدث عن ابن مسعود عن مسعود ابن قبيصة أو قبيصة ابن مسعود يقول: صلى هذا الحي من محارب الصبح، فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه سيفتح لكم مشارق الأرض ومغاربها. سيفتح لكم مشارق الأرض مشارق الأرض ومغاربها، وإن عمالها في النار إلا من اتقى الله وأدى الأمانة. وقال الإمام أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فكان تميم الداري رضي الله عنه يقول: قد عرفت ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز، ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية. هذا يعني نفهم عدم إصابة من يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهدي يعني الضلال، أو قال من كان ضالا فاهديه. على كل حال لابد في هذه الحياة الدنيا أن ينقسم الناس إلى مؤمن وكافر، هذا شيء حتم. والدعاء الذي ينبغي أن يدعى به: اللهم أعز الإسلام وأذل الشرك وأهله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأهله. يعني ما الذي يجعل الإنسان يتحاشى أن يدعو الله بأن يذل الشرك وأهله؟ يستحقون ذلك، ولا بد سيحصل هذا. يعني لن يعني يكون في الأرض في زمن جميع الناس كلهم على الإسلام، حتى في زمن عيسى إنما تكون الغلبة للإسلام. نعم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله. بيت المدر يعني بيت الحجارة والمسلح بيت الحجارة، المدر الحجارة، ولا وبر يعني بيوت الشعر والخيام، إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها، وإما يذلهم فيدينون لها. وإما يذلهم فيدينون لها. وفي المسند أيضا قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن ابن سيرين عن أبي حذيفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه سمعه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم، فقلت إني من أهل دين، قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديني مني، قال نعم، ألست من الركوثية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى، قال فإن هذا لا يحل لك في ديني. قال فلم يعدو أن قالها فتواضعت لها. قال أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز. نعم. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. وقال مسلم حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام. قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.